من نهاية الأرب الجزء الثاني عشر صفحة 18 ذكر وفد جهينة. قال ابن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومد إليه عبد العزة ابن بدر ابن زيد ابن معاوية الجهني ومعه أخوه لأمهم أبو روعة وهو ابن عم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد العزة أنت عبد الله، وقال لأبي روعة أنت رأت العدو إن شاء الله، وقال من أنتم؟ قالوا بنو غيان، قال أنتم بنو رشدان، وكان اسم واديهم غوى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رشدا، وقال لجبل جهينة الأشعر والأجرد هما من جبال الجنة لا تطأوهما فتنة، وخط لهم مسجدهم وهو أول مسجد خط بالمدينة، وجاء من جهينة عمرو بن مروة الجهني. روى عنه محمد بن سعد بسنده إليه قال كان لنا صنم وكنا نعظمه وكان السدنات وكنت سادنه، فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرته، وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت فأسلمت وشهدت شهادة الحق وآمنت بما جاء به من حلال وحرام، فذلك حين أقول شهدت بأن الله حق وأنني لآلهة الأحجار أول تارك، وخمرت عن ساق الإزار مهاجرا إليك أجوب الوعث بعد دكك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول المليك الناس فوق الحبائك. قال فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فأجابوه إلى رجل واحد رد عليه قوله، فدعا عليه عمرو بن مرة فسقط فوه فما كان يقدر على الكلام وعمي واحتاج. ذكر وفد مزينة ذكر وفد مزينة، وهذا الوفد هو أول ما بدأ به محمد ابن سعد من الوفود في طبقاته، فقال كان أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر من مضر 400 من مزينة، وذلك في شهر رجب سنة 5، فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فأرجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم. وقال محمد بن سعد بسند يرفعه إلى أبي مسكين وأبي عبد الرحمن العجلاني قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر من مزينة منهم خزاعي ابن عبده نهم فبايعه على قومه مزينة، وقدم معه 10 منهم فيهم بلال بن الحارث والنعمان بن مقرن، ثم خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظن فأقام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت فقال اذكر خزاعيا ولا تهجو، فقال حسان ألا أبلغ خزاعيا رسولا بأن الذم يغسله الوفاء وأنك خير عثمان بن عمرو وأثناها إذا ذكر الثناء، وبايعت الرسول وكان خيرا إلى خير وأداك الثناء، فما يعجزك إلا ما لا تطيق من الأشياء لا تعجز عداؤه. قال وعدا بطنه الذي هو منه، فقام خزاعي فقال يا قوم قد خصكم شاعر الرجل فإنشدكم الله، قالوا فإنا لا ننبو عليه، فأسلموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي وكان يومئذ 1000 رجل. ذكر وفد سعد بن بكر. قال محمد بن إسحاق بعثت بني سعد ابن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم يقال له دمام ابن ثعلبة. قال ابن سعد في شهر رجب سنة 5 قال ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس فقدم وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. قال وكان دمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال أمحمد؟ قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجد في نفسك. قال لا أجد في نفسي فاسأل عما بدا لك. قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، أو الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كان من هو كائن بعده، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس؟ قال نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضا فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ينشد في كل فريضة، ينشد عن كل فريضة منها كما ينشد في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره وراجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. قال فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول من تكلم بائسة الله العزة، فقالوا مه يا ضمام، اتق البرف، اتق الجذام، اتق الجنون. قال ويلكم إنهم والله لا ينفعان ولا يضران إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا فاستنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل أو امرأة إلا مسلمة. قال يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. ذكر وفد أشجع. قال وقدمت أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الخندق، وعام الخندق سنة 5 من الهجرة، وهم 100 رأسهم مسعود بن رقيلة ابن نويرة ابن طريف، فنزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأحمال الطمر، فقالوا يا محمد لا نعلم أحد من قومنا أقرب دارا منك منا ولا أقل عددا وقد دقنا بحربك وبحرب قومك، فجئنا نواجهه فوادعهم. فضره قال بل قدمت أشجع بعد ما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة وهم 700 فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك. ذكر وفد خشي. قال أبو عبد الله محمد بن سعد قدم أبو ثعلبة الخشبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى خيبر فأسلم وخرج معه فشهد خيبر، ثم قدم بعد ذلك 7 نفر من خشي رأوا علي أبو ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. ذكر وفد الأشعرين. قالوا وقدم الأشعرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 50 رجلا منهم أبو موسى الأشعري ومنهم رجلان من عف، وقدموا في سفن في البحر وخرجوا بجدة، فلما دخلوا المدينة جعلوا يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ثم قدموا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره بخيبر فلقوه صلى الله عليه وسلم فبايعوه أسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعرون في الناس قصرة فيها مسك. ذكر وفد سليم. قالوا وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم يقال له قيس بن نسيبة، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعي ذلك كله، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه. فقال قد سمعت برجمة الروم وهيمنة فارس وأشعار العرب وكهنة الكاهن وكلام قوي الحمير، فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بقديف وهم 700 ويقال كانوا 1000، وفيهم العباس بن مرداس السلمي وأنس بن عباس بن رعل وراشد بن عبد ربه، فأسلموا وقالوا اجعلنا في مقدمتك واجعل لوائنا أحمر وشعارنا مقدم، ففعل ذلك بهم وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشدا رهطا وفيها عين يقال لها عين الرسول. قال وكان رشدان يسدن صنما لبني سليم، فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه فقال أرب ينبول الثعلبان برأسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ثم شد عليه فكسره. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال غاوي ابن عبد العزة. فقال أنت راجل ابن عبد ربه، فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بني رساء سليم راشد، وعقد لها قومه. وروى محمد بن سعد أيضا عن هشام بن محمد قال حدثني رجل من بني سليم من بني الشريد قال وفد رجل منا يقال له قدد ابن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوا على أن يأتيه بألف من قومه. قومه على القيل وأنشأ يقول: شددت يميني إذا أتيت محمدا بخير يد شدت بحجزه مبأذر، وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه وأعطيت كف امرئ غير أعصر. ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر، فخرج معه 900 وخلف بها الحي 100، وأقبل يريد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به الموت، فأوصى إلى 3 من قومه وهم عباس بن برداس، وأمره على 300، وجبار بن الحكم وأمره على 300، والأخنس بن يزيد وأمره على 300، وقال: إيتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي. ثم مات، فمضوا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟ قالوا: يا رسول الله، دعاه الله فأجابه وأخبروه خبره. فقال: أين تكملة 1000 الذين عاهدني عليهم؟ قالوا: خلف 100 في الحي مخافة حرب كان بيننا وبين بني كنانة. قال: ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه. فبعثوا إليه فأتته بالهدة وعليها المقنع ابن مالك ابن أمية، فشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وحنين. والمقنع يقول العباس بن مرداس: القائد 100 التي وفي بها 900 فتم 1000 أقرأ. وحكى ابن أبو عمر ابن عبد البر في ترجمة خنساء بنت عمرو ابن الشريك سليمة الشاعرة، وأسماء ناظر بنت عمرو ابن الشريك ابن رباح ابن سعلبة ابن عصية ابن خفاف ابن امرؤ القيس ابن بؤسة ابن سليم أنها قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم فأسلمت معه. قال: فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنشدها ويعجب شعرها، فكانت تنشده وهو يقول: هيا يا خناس، ويوم بيديه. وشهدت الخنساء القادسية مع بنيها 4، وسنذكر إن شاء الله خبرها معهم يوم القادسية ووصيتهم لهم في الحرب في خلافة عمر بن الخطاب عند ذكرنا لفتح القادسية.